ولو أهل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني الاستقامة على طاعة الله تكون هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، ولا سعد وفاز بخير الدنيا والآخرة إلا من قام بطاعة الله، ولا من ذل واختزى في الدارين إلا بمعصية الله. يا من الغنيمة الباب مفتوح، والرب جل وعلا يدعو إلى نفسه ويدعو إلى ما لديه. أقبلوا توبوا. وقد ورد في الحديث في الأثر الإلهي يقول: لو أن عبادي أطاعوني لأنزلت عليهم المطر في الليل، ولا أطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد ولو أنهم أطاعوني لأنزلت عليهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. وهل القحط وهل البلاء اللي نزل كله بسبب الذنوب؟ أولا يرون أنهم يدفنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لعلهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فلولا أنهم جاءهم بأسنا تضرعوا. ولا كسب الله ما بهم من الضر، ولكن قست قلوبهم. هالمصر منع منا ومنع منا، هم من ترسك السحاب ويمطر شيئا من المطر ثم يتكشف، ثم بعد ذلك لا تكشف ينزل بالقلوب بلا وينزل شر، نرجو ان الله يعفيه ويسامع عنا. وتقول النفوس شيء ما يليق بالله ولا يليق بعظمته. الله يريد منا التوبة والاستغفار والإقرار بالذنوب، ونحن بعد يقع بقلوبنا بلا ويزيدنا شر. نال الله وإنا إليه. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملوا والمصائب والنكبات واللي تحصل على الخلق كله تأديب من الله لعباده واختبار لهم، ولا منعهم إلا ليعطيهم، ولا أفقرهم إلا ليغنيهم، ولا أمرضهم إلا ليشفيهم. لكن لا زاد على طغيانهم مع أنه جل وعلا هو طبيبهم، زاد شرهم. هل نزل بهم يبي تعذيب لهم؟ زادهم شر ونفور وفرار عن الله. إني وفي الأثر إني أنا والجن في نبأ عظيم، أرزقهم ويعبد غيري، وأنزل شرهم إلي صاعد وخيرهم وخيري إليهم نازل. أتحببوا إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي على نعرف أن هذا بسبب ذنوبنا. ويضعن بدل تقشع السحاب نقول الحمد لله اللي ما أنزل شواظ من النار، والحمد لله اللي ما أنزل علينا عذاب منه. لا تقشع، الحمد لله تقشع وما أمطر، هذه أكبر نعمة علينا. أولا يرون أنهم يفتونون في كل عام مرة أو مرة، أما أجانا من الفرسان في هذا العام اللي مضى، أما اختبرنا الله جل وعلا بما حصل، بما حصل من الكربات وما حل من النكبات بالقرى، بالقرى المجاورة، أما حل لنا بنفس بلادنا من صديق بعض المعاشات، ومن تسدد بعض طرق الخيرات، ومن حصل من الابتلاء والامتحان، كل هذا سبيب من الله. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، يا ليس عاد ما تضرعنا ما نزيد البلبلة، ليس ما نزيد البلبلة، نال الله النائل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. ثم أخبر نبيه وأمره إما أمر إجاب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لا تخاف من الناس ولا تدراهم. أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال، يا ليس رجل من أمتي، رجل من أمتي يحرسني، يا ليس رجل من أمتي يحرسني. فأنزل الله عز وجل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، الله يعصمك منهم، وبلغ وانحصر عليك شيء بإذنه وتقديره، بإذنه وتقديره. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والحال هذا فما بلغت رسالته، إن لم تفعل ما بلغت رسالته ونفذت ما مضى ما بلغت رسالته. ثم أخبر أنه هو اللي عاصم من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هل عصوا وكفروا؟ هذا لا، سبق اسم الشقاء من الله، ولكن عليك البلاغ من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا القبول والتسليم. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقد أوردها بعض المشبهة على بعض المسلمين، وقال ها نحن مأمورين بإقامة التوراة والإنجيل وحنا متمسكين به وكما أمرنا الله، قل يا أهل الكتاب وحنا عند لأن يدعون أنهم من اليهود أو من النصارى، إحنا متمسكين مطيعين لأمر الله ومتمسكين بكتابنا الذي أرسل إلينا وأنزل إلينا. قال له المسؤول، كتابكم هل نزل إليكم وش فيه، وش متضمن، وش متضمن؟ رسوليكم، رسوليكم موسى وعيسى مأخوذ عليهم الميثاق، إن بعث محمد وهما حيين ليتبعنه ويكون من أحد أمته، وإن مات قبل أن يبعث ليأخذون الميثاق على أممهم أن يتبعوا محمد. ولو هذا مختص بكل رسول نأخذ عليها الميثاق. يا الكتاب انزال، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، وقل لأهل الكتاب والأميين، وقل لأهل الكتاب، هذه من أوضح ما أوجب الواجبات على أن أهل الكتاب مأمور باتباع محمد، وقل لأهل الكتاب والأميين، أهل الكتاب هو اللي سبق محمد والأميين هو اللي بعث فيهم، وقل لأهل الكتاب والأمي أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فلا لأحد حجة ولا له حجة ببقاء على كتابه، كتابه هو اللي أوجب عليه اتباع محمد والاقتداء بمحمد، وأخبر كتاب محمد إن شريعة السابقة منسوخة بهذا الكتاب. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. وش قمت هات قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وش بالتوراة؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. أما فيها هذا القول؟ أما فيها أن الأمر باتباع محمد؟ قال جل وعلا عن عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واليهود عليهم لعين الله لما ظل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقتتلونهم، والأوس والخزرج والأوس ما عندهم علم ولا عندهم، هم يغلبونهم. قالوا ظل نبي، احنا بزمان نبي ولا بعث اتبعناه وقاتلناكم ونصرنا عليكم، يوم بعد كفروا به. ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. افهم ان ما بمتمسك الإمام قال انا متمسك بالتوراة والإنجيل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. نعم، حتى وش بالتوراة؟ وش مأخوذ عن النبي؟ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. بالتوراة اتباع محمد واتباع محمد بما يأمر به وما ينهى عنه، والاعتقاد أن التوراة والإنجيل نسخاء بإنزال هذا الكتاب. نسهم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ولا أمم هالإضاح وهالبلاغ وهالإرشاد أخبر الرسول أنه ما يزيد كثيرا منهم إلا طغيان وكفر. إذن لا تأس عليهم يا محمد، فلا تأس عليهم، أنت بلغتهم بينت لهم، لا تأس عليهم، فلا تأس على القوم الكافرين. أنت إذا بلغتهم وأخبرتهم أنهم لا تمسك لهم بكتابهم، وأخبرتهم من الواجب عليهم اتباعك، ولا أبلحوا وعصوا، لا تأس عليهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فلا تكونن من الجاهلين. لو شاء الله لجمع، لكن المطلوب منك وظيفة كالتبذير بس، ولا تسأل عن غيره. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لا تأس عليهم بعد هذا البيان وصدودهم بعد هذا الصدود، لا تأس على القوم الكافرين. ثم أخبر عن طائفة منهم، إن الذين آمنوا، مهم منهم الذي وفق الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، إن الذين آمنوا حاشاهم من أن يكونوا مثل ذلك قبل، آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم هؤلاء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أخبر أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وأن الدين اللي يزعمون أنهم متمسكون به بل كذبوا ما تمسكوا به وقتلوا أنبياءهم اللي تتلوهم نبي بعد نبي. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاء امرها ما كنت تقول هل مسكين بالتوراة والانجيل؟ لما قتلت بالرسل جثبه ارسلت الى التوراة والانجيل؟ ذاكم انت كافرين بالجميع، بس تتخذون هذا عزوه وحجه، ولا لكم حجه فيه. ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا، فريقا كذبوا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، وفريقا يقتلوا. معروف عند العربية أن هذا يكون كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا، وكذبوا أمم، حتى أنه ذكر عنهم أنهم يقتلون باليوم الواحد 300 رسول ويقيمون سوق بقولهم، لأن الأنبياء في بني إسرائيل تعدد كالعلماء في هذه الأمة، كالعلماء في هذه الأمة يقتلون 300 رسول باليوم الواحد يقيمون سوق بقولهم. ما هم فريقا كذبوا، كذبوا وفريقا يقتلون، هذا مضارع، وهم هم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر حين يقول لا تزال أكلة خيبر تجاولني، وهذا انقطاع أبهري، لا تزال أكلة خيبر تجاولني وهذا انقطاع أبهري. عاش بعدها سنين قليلة بعدها الأكلة، ولكن هي سبب موته. وظهر قال الله فريقا تقتلوا، هم الذين قتلوا، قتلوا، ظهر هالمضارع حين مات، ظهر السر هالمضارع حين مات صلى الله عليه وسلم بسبب فعله وسبب ما تسببونه، ظهر سر قوله وفريقا تقتلون، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة، بعد ما أن هذا ما هو فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة ثم عموا وصموا، ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا لا يزالوا من طامة لطامة ومن معصية لمعصية ومن كفر لكفر. وأخبر جل وعلا عنه أنه بصير بما يعمل، والله بصير بما يعمل. هذا الانتقال والخطاب هذا مع اليهود، ثم أخبر الخطاب مع النصارى، وأنهم هم اليهود في طرف نقيض وكلهم مجتمعون بالكفر المبين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نفس المسيح وش قال؟ يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. عليهم جمع بين الكفر المبين وبين تكذيب الرسول، ولم يقتدوا به ولم يطيعوه مثقال ذرة، بل عصوه، كفروا بربهم وعصوا رسوله، حيث أنه قالوا اعبدوا الله ربي وربكم، وقالوا أنه هو المسيح. ما أعظم من هالمعصية عليه، وما أعظم منها الجناية عليه، وما أعظم منها التنقص له، ما أعظم منها التنقص له، لأنهم يضيفون أنه راضي بهذا. هذا الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح بنفسه. هل مقول يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. أنا من جملة العابدين له، أنا من جملة العابدين له، ولو عصيته لعذبني العذاب الأليم، ولو عصيته أنا يا المسيح لعذبني العذاب الأليم. لا يستنكف المسيح أن يكون لا يستنكف المسيح ابن مريم أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ويستنكف عن عبادتي ويستكبر، فسيحشرهم إليه جميعا. ومن يقل منهم مني إله من دونه فذلك نجيه جهنم. هو عليه الصلاة والسلام مقر ويقول أنا عبد أعبده، وأنا وياكم في عبادة سواء، أنا عبد أعبده وأنا وإياكم في عبادته سواء، وأنا وأنتم وغيركم من أشرك بالله فما واهن وما للظالمين من أنصار. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله أنا مهددا وأتعلم بهذا وحاجة عن ذلك، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله يعني نفسه، قال الله جل وعلا للأنبياء كلهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم انتقل إلى طائفة منهم، لأن أقسام منهم يفرد عيسى بالربوبية، ومنهم من يشرك أمه. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني عيسى إله وأمه إله والرب جل وعلا إله، رب العالمين قيوم السماوات والأرض، ويستدلون بما تشابه من القرآن، يقولون جمع الضمير، لقد أنزلنا، لقد كسبنا، جمع الضمير، يقول لو كان واحد لقال فعلت وخلقت، لو كان واحد لقال فعلت وخلقت وأهلكت، هذا الضمير اللي يجي لجل الجمع، وهذا ضمير العظمة، هذا ضمير العظمة، ضمير العظمة. أما بالعبادة والتوحيد والتوكل ما يأتي هذا الضمير، بل يأتي بالإفراد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولم يأتي بالقرآن الضمير العظم عند العبادة والتوكل والرجاء والخوف، ما يأتي أبد، كل تنزيه للتوحيد وبيان الله وقطع للحجة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وإلهكم إله واحد، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. ولم يأتي أبد بالقرآن توكلوا علينا، توبوا إلينا، عبدونا، تعالى الله، تعالى الله، بخلاف أفعاله لو يفعل جل وعلا يفعله ويمنع على عباده، وأنزلنا من السماء ماء مبارك وبنينا فوقكم سبعا شدادا ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا فعل يمتن على عباده ويأتي ضمير العظمة. والمعنى أن هؤلاء اللي احتجوا بهالحجة الباطلة حجتهم داحضة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ثم أرشدهم إلى من كرمه وإحسانه أرشدهم ودلهم إلى التوبة وسامحهم إن تاب. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه عن هالجرم وهالكفر؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ أفلا يتوبون إلى رب من هذا الكفر الفظيع وهذا الذنب اللي ما أعظم من ذنب؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ إن تابوا غفر لهم وتاب عليهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ ثم بين حجتهم وألحظها وأخبر عن المسيح وأمه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو من جملة الرسل. لعد عرفت مولد أمه بأي عام ولدت أمه، وعرفت مولده هو بنفسه. الملك والسماوات والأرض والأمم ماضية قبله، من اللي تبرز بك الخلق قبل إيجاد هذين، هذا وأمه؟ من اللي تبرز بالخلق ذاك؟ هم موجودين ذاك. عرفتم مولد أمه وعرفتم مولده، وحين وجد اتخذتهم إلهين. إذا رجل الملك السابق من نوح من آدم إلى أن وصل إلى مبعث عيسى، من اللي قام بالملك ذاك؟ ومن اللي أرسل رسلهم إليه؟ ومن اللي أهلك من عصى الرسل؟ ومن الذي أقام الملك العلوي والسفلي حتى جاء هذين، هذا الابن وامه، قلتم هؤلاء إلهي؟ أرشدهم إلى الحزم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أسوة الرسل قبله، وأمه أم أنثى ثالث كما يلد للنساء، وهو خرج من فرجها ويبكي ويتغوط ويصيح وينام. ما وهو وأمه، هو رسول وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، واللي يأكل الطعام محتاج إلى تخريجه، يأكل مع فمه ويخرج مع دبره، هذا اثنين، هذا صفتهم. أيحسن أنهم يتخذون إلهين وهم يأكلون الطعام بأفواههم ويخرجونه مع أدبارهم؟ تعالى الله ما يقول الظالم. كانا يأكلان الطعام. انظر يا محمد كيف نبين لهم هذا البيان ونوضح لهم هذا الإيضاح ونبطل حججهم ونبين بطلانها عشان يعرفونه في أنفسهم. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنا يوفقون، بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح وبعد هذا البيان، ولا ما بحيل إن الله يهدي من يشاء. انظر نبين لهم ثم انظر أنا يوفقون. ثم أرشدهم إلى الأحسن والأنجم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، احذروا الغلو، احذروا الغلو وهو الزيادة ورفع الشخص عن محله. لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء اللي غركم اتبع أهواء قد ضلوا من قبلكم، وجدتم هذا الكفر وقلدتم أهله، وجدتم الكفر القبيح وقلدتم أهله، قلدتم أهله. أنتم مأخوذ عليكم الميثاق منذ خرجتم من ظهر آدم، ومحذرين أنكم تقتدون بمن قبلكم. أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ما لكم حجة بآبائكم، كل مأخوذ على الميثاق بنفسه، كل موثوق على الميثاق بنفسه أنه عبد لله، وأنه أن الله ربه وخلقه وأمر بطاعته ونهى عن معصيته، ولا يقتدي بمن قبله، ما يقتدي بمن قبله إلا المسلمون اللي من فضلك يقتدون بأهل الإسلام والحق، يقتدون بأهل الإسلام والحق يلا من فضلك. الذي يقلدون أهل الباطل يقول وجدنا أباءنا على هذا، أنتم بأنفسكم مأخوذ عليكم الميثاق من دونهم ولا لكم تقلدونهم. لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل، احذروا هذول، لا تتبعون هؤلاء، وأنتم طالبين من بأنفسكم ومأخوذ عليكم الميثاق. كل إنسان مأخوذ على الميثاق بنفسه ومشهد عليه والده ومأخوذ شهادته على نفسه ومبعوث إليه رسول يذكر بالعهد الأول وكتاب يذكر بالعهد الأول لئلا ينسى العذاب، لئلا ينسى يذكره حين ولد وحين وجد، يرسل إليه رسول وينزل إليه كتاب يذكر بالعهد الميثاق اللي أخذ عليه. واحذروا من التقليد واتباع الضالين والغاوين. ثم أخبر عمن سلفهم ومن كان قبلهم وأنه لعنهم على لسان نبيه، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود، وعيسى بن مريم، الجمع بين عيسى وداود ما أقدر أتكلم ولا أتجاسر أقول المناسب بينهم، الله أعلم بها، لكن الله أخبر أنه لعنهم على لسان هالنبيين اللي كفروا بني إسرائيل. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود، يعني بعهد داود وعيسى بن مريم. وش سبب لعنهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، وقد أتى رجلين مدة سنوات طويلة يزيد على 50 سنة وأظنهم عبدين في آخر رمضان، وبعدما خطب الخطيب قاموا كادوا يشققون ثيابهم، وواحد صعد المنبر بعد قضاء الخطيب ويصيحون عن تولي الكفار ويقول أن توليهم كفر، ولكن لك اليوم المرجين، هذا مرجين ولا اليوم لا شكلهم، هذا سقطاتهم عضوا عضوا ونشكو إلى الله. ولا يترون هذه الآية ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. دل اتخاذ الكفار أولياء دل على نفي ما هم مؤمنين. لعن كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. وش من جملة عصيانهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ما يتناهون عن منكر فعلوا، ولا ينهى بعضهم بعض ولا ينصح بعضهم بعض، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون على هذا والتعاون. يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هؤلاء عكسوا القضية، تعاونوا على الإثم والعدوان ولم يتعاونوا على البر والتقوى. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. هذه لعنهم سبب هذا، لعنهم عدم التناهي عن المنكر، وأنه فشى بين أظهرهم ولا ينكر. والمنكر جعل الله سبحانه وتعالى له ثلاث درجات، إن كان إنكارا باليد ويحصل فهو واجب، وإما حصل هذا ولا قصر سنين فهو إنكارا باللسان واجب، وإن كان إذا أنكر باللسانه حصل عليه ضرر وحصل عليه حبس أو إهانة سقط لله الحمد هذا. لكن عن بقينا بالمرتبة الثالثة اللي ما تسقط بحال وهو إنكار بالقلب، ما تسقط ولا منه كثر المعاصي. يسعى الإنسان يقول أنا ما بيجي حيله من يبرد قلبه هذا ما يبعذر، لا يزال منكر لهذا المنكر ولو تكرر ولو اتخذه الناس عادة. وإنسان حين كثر برد قلبه، فهذا من أشد العقوبة على المذكور، لا يبرد قلبه، لا يزال منكر للمنكر، ثم إنه يعرف أنه ما هو مستطيع أن يبعد عن المواطن اللي يرى فيها المنكر، ويعتز للناس ولا يقربهم حتى أنه يسلم من أنه ما توقد بقلبه إنكار فإنه لا صار معتزل يسلم، وإلا لا يزال مطالبا. هذا معنى قول النبي فإنه ورائكم أيام الصابر ذيهن على دينه كالقابض على الجمر. هو سبب هالمنكر وهالنار اللي توقد بقلبه، ولا منه برز قلبه لا يزال هالنار وهالمنكر يتوقد بقلبه، لكن إذا علم منه ما هو مستطيع يبعد عن المواطن المهلكة، يبعد عن المواطن اللي فيها المنكر اللي يراه. وقد يبلى أيضا نسأل الله العافية بالمغريات تكون محبوبة سلم، يصير هناك منكرا ما يقدر تغييره ومغريات محبوبة لنفسه، وكل هذا يجتمع عليه. والسالم من سلمه الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ذكر من جملة المنكر، ثم ذكر ذمهم وذكر عيبهم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن أعرف أرشدك الله وش معنى الولاية، ولا تغتر بها الناس حسب كل ما حصل معاملة مع كفار ومعاقدة الناس تكون ولاية. الولاية هي المحبة والنصر والرضا بأفعالهم والتصحيح لدينهم ومعاونتهم على المسلمين والرضا بأعمالهم واعتقاد صحة مذهبهم وأنه يحب نصرهم على المسلمين يحب نصرهم. هذا هو التولي الذي ما وراه إيمان أبد. أما إذا كان الدين ضعيف وحصل عقود بين أئمة المسلمين وأئمة الكفار عقود ومواثيق وعقود أن هؤلاء ما يتعدون على هؤلاء وهؤلاء ما يتعدون على هؤلاء، وإذا كان هناك طائفة بينهم وبين الكفار المعاهدين طائفة بينهم وبين الكفار عهدتهم الملوك بينهم معاهدة نحن بريء منها من تلك الطائفة، ما بيننا بينهم عهد، لكنهم أعدى لمن عاهدناهم، أعدى لمن ما نعينهم، نعين الطائفة ذيك بسبب هالعهد الذي جرى بيننا وبين الكفار، جرى بيننا بينهم عهد، وذولاك ما بيننا وبينهم عهد ولا بيننا وبينهم صلة، لكن ما ننصرهم ولا نتعرضهم. أما إذا كان مسلمون طائفة مسلمة وأمة مسلمة، وهالمسلمة هذه كانت أعداء وكانت الدولة الكافرة اللي بينها وبين عهد، هي وهالمسلمين أعداء، هي بين هالمسلمين أعداء، فلا نلتفت إلى هالعهد اللي بيننا وبين الكفار، بل علينا نصر هؤلاء باليد واللسان والمال، باليد واللسان والمال، يرضى الراضي أو يسخن، بيننا وبينهم ننصرهم ونسحب مصلحتهم وإنقاذهم ونصرهم بالدعاء والمال. هذه معاهدة إذا كان الإسلام فيه ضعف، فيه ضعف، وأما إذا من كان الإسلام تقوى وقوي ولا أحتاج إلى هذا، ما أحتاج إلى معاهدة لأحد من الكفار. الكفار لهم دينهم ولهم ملكهم، والمسلمين لهم دينهم ولهم ملكهم، ولا كان أحد منا وإن تعدى أحد من الكفار فالله يكفه وينصرنا عليه وينصرنا عليه، الله يكفه وينصرنا عليه، ولا يكون. وإذا كان نحن نتعامل مع التجار، تجار كفار، ويوردون علينا البضائع بالأموال، وعرفنا أمانتهم وعرفنا أنهم ما يغشون ولا يغدرون، ويوردون علينا الأموال الهائلة من الشرق والبحر، فلا بأس بذلك وإن كانوا كفار، ما اتخذناهم أولياء ولا أحبنا نصرهم ولا رضينا بأعمالهم، إنما هم عملناهم معاملة بالدنيا، وشرهم لهم عليهم، ونحن والحمد انتبعنا بالبضايع والولد إلينا وديننا لنا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، اللي سبب اتخذهم أولياء هو اللي حمل مع ذلك الفسق، ثم أخبر عنها الطائفتين الملعونتين الذي هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. لا تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هو أشد مع اليهود، لا يزال ديدانهم عداوة المسلمين، ولا يزال التحريش والسحر وإلقاء الفتن وإلقاء الحبوب المفسدة وإلقاء الحبوب المفسدة وإضلالهم بكل ما يمكنهم. لا تجد أشد الناس عداوة من أشدها الطائفة إلى يوم القيامة، لأن أخبر الله بهم. لا تجد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لا تجد أشدهم عداوة إلا هؤلاء الطائفة. ويتلوهم الذين أشركوا، ويتلوهم الذين أشركوا، يتلونهم بالعداوة، وأنهم لا يزالون يسعى جهدهم بإضلال المسلمين وإطفاء نور الله. ولكن الذين أشركوا ما عندهم شبه ولا عندهم أشياء يحتجون بها، هم اليهود عندهم شبه يحتجون بها على العوام والطوام، هذا ولا إنما هم يعادون بأسيافهم وأبدانهم، وذولا يصير عندهم مع الأسياف والأبدان حجة باطلة ويروجون على العوام. ولما أنه حصل الابتلاء على بيت المقدس، وحصل الابتلاء بسبب ذنوبنا وذنوب أهله، وتولوا عليه طائفة الملعونة، تولوا عليه ويتناشدون بينهم، حط المشمش على التفاح، دين محمد ذهب. سلطوا على فلسطين وجوا أهله فقراء بذا يشحذون يطججون البيبان ويبكون في المساجد ويبكون في المحلات، وهم حتى هم اللي جوا مطردين بهم نشر والمخالف ما الله به، يعني هم نفس المطرد هذا سبب الذنوب. من عصاني ويعرفني صلت عليه من لا يعرفني، من عصاني وهو يعرفني صلت عليه من لا يعرفني. ويوم صلتوا عليهم بدأوا يتناشدون هالملاعين، حط المشمش على التفاح، دين محمد ذهب وراح ولم يخلف إلا بنات ما خلف، حط المشمش على التفاح، دين محمد ذهب وراح ولم يخلف إلا بنات، يا ثارات خيبر يا ثارات خيبر، يعني خذ ثاركم من خيبر اللي بينهم بينه 1500 سنة يبوا ياخذونه الحين، يا ثارات خيبر يا ثارات خيبر يا ثارات خيبر. الحين والله الحمد القصص انعكست عليهم القضية، وأولد الله سبحانه وتعالى وجد من ذرية هؤلاء ناس شجعان وتعلموا الحروب وقهروا اليهود بإذن الله، وإن كانوا أقل الله ينصرهم. يقول يا دين محمد أقبل وأشفر، واليهود ذهبت وأدبرت وجلس عن خيبر بأكساب تعادى بها جزرها، ويومهم خيبر وهم عمال لنا، وإجليناهم بالذل والصغار، وسوف ينقذ الله ملكنا منهم. ولما أنهم حصل بالحرب اللي حصل بينهم بين المصريين، وسوى ضابط من المصريين ويخلف ضابط من الإسرائيلي، يخلف والضباط يفضي بعضهم إلى بعض، وقال الضابط المصري يا أيها الضابط يا معشر الضابط، هالقرية هذه وراكم هنا مع أنكم دوخسوا العالم دوخسوا البلدان القاهرة الأسلحة، وهالقرية ما لم تعرضوا له. قالوا يا معشر الضابط هذه ما نقدر، تركوا قليل وقال يا سبحان الله هالحين تقهرونها وهالجند الضعيف وهالمحل ما تقهرونه. قال يا معشر الضابط هذه بهناس يحبون الموت كما نحب الحياة، ويقاتلون عن دينهم كما نقاتل عن دنيانا. هم يقاتلون عن دينهم كما يقاتلون عن دنيانا. هم يقاتلون عن دينهم كقتالنا على دنيانا. كقتالنا عن دنيانا. وهذول نجعلهم مثل الحية اللي دخلت بيت الإنسان. يقول ما همة وما شجوة قلبه ما يقدره. ما يقدره. ما يقدره. هذا كله على قول لا تجد أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. هذا عداوة اليهود. ويؤثرون بالعداوة الذين أشركوا. بالعداوة. ولكن فهمنا هذول لهم هالشبيان يطرون خيبر وأثارات يأخذون عقب 1500 وذولا ما عندهم إلا عباد جوثان وعباد نيران. ثم أخبر أن أقربهم مودة اللي يسلهم الذين قالوا إنها نصارى. ولو كلهم ما هم كل اللي من الله عليه منهم اللي من الله عليه منهم اللي حين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع وأسلم من النصارى خلق كثير خلق كثير أسلم من النصارى خلق كثير ولا يزال غيهم وضلالهم موجود لكنهم اللي يسلم منهم من النصارى أكثر من يسلم من المسلمين أكثر اللي يسلم منهم عدد كثير وغالبه أنه ما يضر المسلمين وإن كان على كفره أنه ما يضرهم وإن انقصص القضية وسلطه بسبب المسلمين بذنوب المسلمين قد يحصل هذا وقد هناك رجل يعظمونه وهو من المسلمين يعظمونه رجل كأنه شجاع وذو قوة ويعظمونه وجلسوا ببيت حجرة وعارفين انه ما لا اللي يدخل يسجد ركوع نجعل عندهم ملك لما من دخل سجد وقالوا هذا ما هو بساجد لا دخل لكن نبي نتحيل به ويحطون خوخة بعرض الجدار أبو حتى لا ما يدخل مع الباب خوخة بعرض الجدار حتى لا منه دخل انحنى اضطرار نووا هالانحنى كأنه سجود الانحنى هذا يعتبره منه كأنه سجود وهو انحنى اضطرار لأجل الدخول عرف رحمة الله عليه كنت مرادهم عرف ويوم جاء يدخل ويدخل عجيزته يدخل عجيزته ويتقع تعرف تقع ودخل يوم جلس ويأخذون ذم المسلمين ويأتون بقصة عائشة يريدون بذم المسلمين وأن حصلت منها الفاحشة وهي زوجة نبيكم وحصل منها الفاحشة قال هو رحمة الله عليه زوجتان امرأتان صالحتان وكلاهما رميت بالفاحشة وهن برأة عائشة رميت بالفاحشة وهي ذات زوج ولم تأتي بولد ومريم رميت بالفاحشة وهي بذات زوج وأتت بولد عائشة رميت بالفاحشة وهي ذات زوج ولم تأتي بولد ومريم بكر ورميت بالفاحشة وهي غير ذات زوج وأتت بولد ولا شك ان كلهم مطهرات لكن اراد بهذا يرجعهم وانهم ما يستطيعون عيب الاسلام مريم هل انتم تعبدون ابنه رميت بفاحشه واتت بولد وما بذات زوج وليس ذات زوج ولا تسبي ولد، وذكر ورميت بفاحشة ولا تسبي ولد، لا تسبي ولد، يعني اللي بيشبهه يبي يقول الولد منين، ودعهم بهذا رحمة الله عليهم. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم من التقليل، للتقليل ما من منهم إن نعفو عن طائفة منكم، طيب رجل واحد قد تكون أقل وقليل، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع من خوف الله ومن الرغبة من الألل، ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا من مع قوم الصالحين. وجزاهم على فأذابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الجزاء المحسنين. فأولى هم الذين أقرب الناس للمؤمنين صداقة، وهم هل من الله عليهم وهداهم وقبلوا الحق، وأما بقيتهم وأممهم وجمهور كل على الضلال، نسأل الله العفو والعافية. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذه طريقة القرآن، جعل المحسنين بالإحسان وما عد لهم من الإكرام، ثم يعقبهم بمن غوى وسغى. والذين كفروا لما أثنى على الذين تفيض أعينهم من الدمع وأخبرنا ثوابهم الجنة، ذكر بعدهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، يعني بكفرهم وتكذيبهم ما جزاؤهم؟ جزاؤهم الجحيم، وذلك أثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه طريقة القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب. ثم نادى عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الإنسان ما يجوز له أن يحرم ما أحل الله له، لا على وجه التزهد، وجه التزهد يقول هذا جهد به، ولا أن يأتي بشيء يظن أنه حرام وهم هم حرام، أو يقول مثلا يورها المحلات ولبحت المحل المارد وينه، هذه جلبت بسواق المسلمين وجلبها المسلمون وجلبت عليهم وصلها الحل، ولقطع النظر عن كيفية ذبحة وكيفية من تولاه. جاء رجل للشيخ عبد العزيز وقال أنا واقف عليها كذا، وأنه يفعل بها كذا ويفعل معها كذا، الطيور والدجاج إلى آخره، قال أنت حرمت عليك، أنت حرمت عليك، ولا تقول لنا الشيء ولا تقول لنا الشيء، وأنت حرمت عليك. الأصل ما أجلب بأسواق المسلمين ألحن. ونحن الحمد لله نسمي عند أكله وكثر من عند زكاته. وقس على هذا. والقرآن ما سبحان الله العظيم تجدد معانيه، نحن في آخر الزمان تجددنا معانيه ما لم يحصل لمن حضروا نزوله وسمعه من النبي، حصل لنا والله أعظم، إلا أننا في غفلة منه. قال جل وعلا فيهم وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وجعلكم من الفلك والانعام ما تركبون وجعلكم من الفلك والانعام ما تركبون. ما هناك مركوبين الا هي الانعام والفلك اللي تجري على تيار الماء. قل لها المراكب اللي تحمل بالجو تحمل الديار كاملة أما هذا من تسخيله؟ قل لها الطائرة تطير بالجو وتحمل الأثقال اللي ما أعلم هل هو أما هذا من تسخيره؟ أما هذا من تسخيره؟ يظهر من هذا قول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ولكن هذه الأشياء استعملناها لأغراضنا ولا لنا التفاتا بمسخرها وهذه لصناعتها. ولا نقول هذا معنى قوله وجعلكم من الفلك والانعام ما تركبون. اذا كان ما هناك مركوبين على عهد النبي الا الفلك والانعام والخيل والحمير كل هذه، لكن الحين سيف وش خلق مراكبا تقول هذه دير اذا بتستمشي وطيارات لا من طيارات تحمل من الاثقال والأمم وتطير لأقصى الدنيا ويقف العالم بها بهذا ولا جالس حتى تنزل في أقصى الدنيا. اللي ما يقطع بالفلك ولا العام إلا بالسنين العزيزة هذا كله من تسخير الله. واللي يتورع من شيء من هذا أو يقول هذا صنعة الكفار أو هذا أو كذا أو كذا، هذا كله من العزم بالفقه ومن العزم معرفة معاني كلام الله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. جميع الطيبات المجلوبة أصلها الحل، ولا نلتفت إلى أصل منين جت ومنين كذا وكذا. جلبت بأسواق المسلمين وباع مسلمون والحمد لله والشكر. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، لا في عبادة ولا في تورع ولا في، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأظنها نزلت في الثلاثة الذين أرادوا التبتل، لا شك أن معناها عام، لا أسأل ألا تنزل بشخص ويراد بها تفسيرها إلى يوم القيامة. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا، حلال أصله كلها الحل، حلال أصله الحل. أصله الحل. والسرقة إذا سرقت أو الذبيحة إذا ذبحت بغير إذن صاحبها، إن أخبرناه وسمح لنا بأكلها أكلناه. هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذبيحة ولا وجدت عنده وأخذت من غنم أخيها فلما أنه نهس منها صلى الله عليه وسلم قال إني أجد ريح شاة مذبوحة بغير إذن صاحبها، نزل عليها الوحي. أخبرت سلمة قالت يا رسول الله أخي وأنا أمون عليه وأظن قال أطعموها الأسارى، هو تورع عنه وقال اطعموا هؤلاء حرام، ما خلاهم يطعمون هالأسارة. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأكلوا مما رزقكم الله والشك والوساوس إذا منه شك بذبح الذبيحة وقال أنا ما أدري هي طلعت روحه قبل أذبح، أنا ما أدري، أنا في شك منها. إنسان الندم طلع جامد متعقد في قد خرجت روحه قبل الذبح ولا تحل، وإنسان الدم سال وسفح فهي ما طلعت روحه إلا بالزكاة. وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم بيّن لهم الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني أنت صاحب دكان وجيت عندك فقس، قلت لا والله ما عندي شيء، رأيت فلان؟ لا والله ما رأيته، هذا لغو ولا يضر ولا يؤخذ الله بك. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، يمينا عقدته وتريد الامتناع من فعل شيء أو عدم فعله، إذا فعلته وانت حال ما تفعله حينئذ وجبت الكفارة، أو لم تفعل وانت حال ما تفعل وجبت الكفارة. لا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارة عذيب ليسوا، فكفارته هل من العقد إطعام 10 مساكين ولو كانوا في بيت واحد أو يزيدون قليل أو ينقصون قليل، ما يضر، المراد على التحري. ولو كانوا في بيت واحد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تقول يا سبحان الله كيف عاد التحرير هالرقبة، بل كانت هي الثالثة كفارة الإيمان. أمنين الرقبة؟ قد يكون هناك زمان تصير الرقبة بأقل شيء وأيسر شيء، بيعت على وقت صلاح الدين بيعت الرقبة بنعلي بيعت. أو تحرير، هذه على التخير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير، هذول على التخير. لكن لا عدم الثلاث ولا حصلهن بشرط أنه ما حصل. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وما قول الناس عند الحالف بلك والله ما هو بسحورك عند رأسك، حسبونا الصيام على طول، بس الصيام ما يجزي إلا إذا علمت هالثلاثة. فصيام 3 أيام في قراءة مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات، صيام 3 أيام متتابعات. ثم قال واحفظوا أيمانكم، لا تحلفون بل كلية، لا تحلفون، هذا معنى واحفظوا أيمانكم، لا تحلفون، لأن الإنسان إذا حلف قد تصعب الكفار هو ينصاه والسلام، كل السلام بعد عدم الحلف. لا تحلفوا وإن عد حلفتم أدوا الكفار. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بهذا البيان وهذا الإيضاح وهذا التفصيل وهذا التخيير وجمع اليمين، كيف بين الله درجاته يدلك أنا على سماحة الدين، والصلاة كيف بينها على حسب المرض، والظهار كيف بين على حسب الأحوال، وكيف بينها والظهار والوطي في رمضان، يعني ما يقع الإنسان بورطه إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. وبعض الناس صار عافية يسدد الأمور، يقول لزوجة الأساس بسلم، أنت إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. وش الحل؟ الحل إنها يصعد إليها وتشال محلها، لا صعدت ولا نزلت. وش يحد لنا هالبلاء؟ والله لا يبلى. واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ثم أخبر بشيء ما بعد كفارة، إنما هو محرم بتات، ولا قال كفارة كذا أو كذا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقد قالت بعض العلماء الناصحين أن الهواء كرة، هالكرة هي ميسر أهل الزمان، هالكرة هي ميسر أهل الزمان، ميسرهم هذه الكرة يسايا بها العداوة والشحنة والبغضة وكشف العورات والصواب بالأجساد، هذا ينكسر رجله وهذا ينفلس وهذا وهذا على طريقه، وهي مصلحة فيها هي ميسر هذا الزمان. أما الميسر والإسلام لا، ما أعرفها ولا أستطيع أتكلم بها بغير علم، لكن ميسر هذا الزمان هو هالكرة، هو هالكرة، نسأل الله العافية. وأول ما تأسست، أول ما تأسس شيء في شيء، لكن عاد يوم تأدب والناس بدأوا ما يتكلمون بكلام ولا من أول لا والقوة، بدأ كل هذا يقول كلام قبيح ولا يقول كلام نشعر. هذا يرد على هذا كلام الفواحش الكبرى، وذاك يقبل بالسهل والرحم. هم اللي تناشدون بيناتهم يا عيال الحرام، ما احنا منتهي لما يموت واحد، لما يموت واحد. فالعين بدأوا ما يقول هذا وهو المعنى حاصل بالكرة. إنهم الخمر والميسر والأزلام، فهمنا أن أيسر هالزمان هو هالكرة، لما يحصل عليها من الشر والابتسام والعداوة والشحنة وتضيع الصلاة وكشف العورات وتصويب الأجساد، ويعني شيء ما يخفى على من له عقل. وش غرض الشيطان بهذا؟ لما يريد الشيطان ليضلكم، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا اللي أسس لكم هذا، يضلكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون بعد هذا؟ هل أنتم منتهون؟ حرمت الخمر بتاتا بعد هذه الآية. هل أنتم منتهون؟ لأنه درجات، بلو يعرض الله تحريمه هم يحرمه وقت دون وقت. أخبر آخر نزلت فيها، فهل أنتم منتهون بعد هذه؟ قالوا انتهينا انتهينا، وأمروا بها وكسرت جرارها في الأسواق. كسرت جرارها في الأسواق. أخذ من هذا الشيخ محمد يقول إن طاهرة، هي بنفسها طاهرة، لو كانت ما هي طاهرة ما أرهقت بالأسواق تنجس الناس، مشت بأزقة المدينة، يقول هذا الدليل على طهارتها. فهل أنتم منتهون يعني بعد هذه الضعف؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا معصية الله ورسول، واحذروا معصية الله ورسول. فإن توليتم ولم تلتفتوا إلى هذا، فالله عليها الرسالة والرسول عليها البلاغ ونحن علينا القبول. فإن توليتم بعدها واعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. لا يحسبها بعض الصحابة أن من اتقى وآمن أنه ما تحرم عليه الخمر، إن بقوله ليس لنفع الحرج والتحريم من اتصف بهذه الأعمال وهي الإيمان والأعمال الصالحة، ليس آمن وعمل جناح فيما طعم في زعموا مما طعموا منها، إذا آمن واتقى وعمل الصالحة ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن، والله يحب المحسنين. جمع عمر الصحابة قال ما تقولون فيهم، وش الحكم فيهم؟ قالوا أجمعوا الصحابة إنهم إن استحلوها بعد هذا استحلوا حل فإنهم يكفرون، وإن اعتقدوا حرمتها وشربوها فإنهم يجلدون ولهم بين يدي غزوة وبين يدي مطلين على عهدهم، وقالوا لهم هل الحكم الشفاء أن الحين وأنتم بطريق هالغزوة وخلوا لما تنفك ولا انفكت امضوا بالذي تدعمون أنه أننا نستحق. مضت الغزوة وانتهوا، فتح الله عليهم هم وعرفوا أنهم ما أخذهم على غير صحيح وأنهم مخطئون بتناولها بعد التحريم، ويندموا ندم عظيم، وقالوا يا وين استحلينا الحرام، ويصيبهم من النكبة والشدة والعظمة، وقالوا نحن ما نتوبة والحالة هذه نحرم شيء بعد ما حرمها الله. قال لهم عمر تعوذوا من الشيطان، التوبة مقبولة، توبوا إلى الله ولا عليكم، أبد، بس توبوا إلى الله. ولا يزالون مصرين حتى قال عمر أنا ما أدري العجب منكم، استحلالكم المحرم أو اعتقادكم أنه لا توبة لكم، كل هذا الذنبين عظيمين، ما أدري أقول باستحلالكم المحرم أو اعتقادكم أن ما لكم توبة. فتح الله لهم والحمد، تابوا ورجعوا وعرفوا أن فهمهم خطأ وأن ما بعد قوله فهل أنتم منتهوا ما بعد حل لأحد أبد، من المعلوم أن هل حرمت عليهم كلهم مؤمنين قبل وبعد، مؤمنين والحمد قبل تحريم وبعد تحريم، فهل أنتم عرفوا وزالت الشبهة، وافقوا الصحابة ولله الحمد، ولا حصل عليهم ولله الحمد لا أدب ولا حد ولا شنة من فضل الله بركة تبين الصحابة وردهم للشارع. فهل أنتم منتهون؟ ليس أن آمنوا وعملوا الصالح، هذه أخذوا بها وهي ما بها ما أخذ لهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات قالوا إحنا نبي نتق ونؤمن إذا المعنى نجاح من شرفه ولا ذا المعنى. والله يحب المحسنين. إذا حرم الشيء اللي تحريمه بتات وله بوقت دون وقت، بين اللي تحريمه في وقت معلوم، ولو حلال لكنه يحرم بوقت معلوم وأيام معلومة ومكان معلوم هو الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم تنال أيديكم ورماحكم، يعلم الله من يخافه بالغيب. تجي الصيد أيام الإحرام وتدخل بين الرجل وبين ثيابه، وتدخل عليه بمخيمه، وتدخل عليه على برحله، ابتلى من الله. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هذا الابتلاء وش العلة؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن ترك هذا الحرام ما سيسره، وكونه هو اللي يبلاه ويقف حجره ويقف، لا دليل على أنه مؤمن بالغيب. مؤمنا بالغيب. ورحمة الله على أصحاب محمد حين حرم عليهم هذا الشيء ويدخل عليهم، ولا تحيل عليه، ولا صادوه وخلوه بعد الإحرام، ولا أودع عند الغير، بخلاف نسأل الله العافية تحيل على أصحاب حيسان وحطوا له حفور قالوا ناخذه بغير اليوم اللي محرمة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. ما يبي صيد أو ركض أو بارود أو شيء، تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. من ترك هذا ظهر إيمانه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد هذا البيان فله عذاب أليم. ثم كررت يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فمن قتله له ثلاث حالات. إن كانت مخطئ فهو يحرم عليه ولا عليه جزاء ولا يأثم. إن كان مخطئ فإنه يحرم عليه أكله وعليها الجزاء ولا إثم عليه. وإن كان متعمدا فعليه الجزاء ويأثم. فمن قتل بالثالث ما يؤخذ عز منه، قال ينتقم الله منك. هذا إذا كان مخطئ فإنه عليه الجزاء ويحرم عليه أكله ولا إثم عليه، وإن كان متعمد فإنه عليه الجزاء ويأثم. إن عاد على التعمد وصاد بعد ذلك نفسه ما يؤخذ منه أجل، قال ينتقم الله منك. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. كل صيد يشبه بمثل النعامة بدنة، والضبع كبش، والغزال في النعامة بدنة، وفي الحمار الوحشي وبقرته بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر جدي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة، يعني مثل كل التقاس عليه. وهل ما حكم بها الصحابة نحكمه على هل الصاد أو لابد أن نحكم بأثنين؟ الجواب أنه إذا كان الصحابة حكموا بصيد وبلي به إنسان نكتفي بحكم الصحابة ولا ننشي أثنين. نقول عمر وفلانة أفتى من صاد بهذا الجزع تجي مثله. وأبعد من اعتدى بالثالث يقال ينتقم الله منك ولا يخذ منه جزع. يا أيها الذين آمنوا لا حرم عليكم صيد البر، حرم عليكم صيد البر. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يكون بالغ الكعبة وهو بالحرم، جزاء الصيد يكون بالحرم، هو يعني عند الكعبة أو المسجد نفسه لو صيد، جزاء الصيد محله. يحكم به رجلان من الصحابة, وما حكم به الصحابة نكتفي بهم ولا نشاثنين يحكمون به, لكن لو صار جنس ما حكم الصحابة لا بد نعمد اثنين يحكمون. أو هديا يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة, هذا سيد هذا هدي ويحكم به ويذبح بالحرم. عاد إذا سأل ما يجد هدي كيف يعمل؟ كيف نعمل؟ يصوم يحكم به إذا وعدنا منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين, يعني إطعام مساكين على الهدي. ومن لم يجد الإطعام فإنه يصوم, ولا أعلم وش مقدار الصيام كمية عدده حسب المصير, حسب إنسان الصيد ضخم وقيمته كذا وكذا وطعامه الإطعام كثير فهو يصوم عن كل مد اليوم, يصوم عن كل مد اليوم, يصوم عن كل مد اليوم. وقلت الكفارة وكثرت كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق, هل اعتدى ليذوق وبال أمره عاقبة أمره, عفى الله عما سلف, اللي سلف عفى الله عنه, عفى الله عما سلف, اللي سلف عفى الله عنه. فمن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. وش الفرق بين صيد وطعامه؟ صيد اللي يصاد بالنفس وطعامه اللي مات هو حلال, طعامه اللي مات والصيد اللي صاد هو طعامه اللي مات. وطعامه متاع لكم وللسيارة, يعني هل سائرين بالبحر متولين السفن, طعامه متاع لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر, ما هو باتنه ما دمتم حرم, ما دمتم حرم أو كان في الحرم ولو كان حلال, ويحرم على صيد الحرم ولو كان حلال. وأما بغير الصيام بغير الإحرام فإنه يحل الصيد إلا ما كان داخل الحرم. صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم, بصيدكم وبما قمتم به من الجزاء, وبما هل بنياتكم هل كنتم مخطئين أو متعمدين أو جاهلين أو ناسين أو, واعلم ان الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس, واشترى الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس, يعني قبلة لهم, ويطوفون حولها ويصلون إليها سواء بعدوا أو قربوا. من قرب فقبلته إصابت عينها, ومن بعد فقبلته جهتها. ولا يزال الناس بخير ما داموا يعظمون البيت الحرام. ولهذا لما حصل من الامتحان في زمان قريب واغلق, ضجت الناس وضجرت وبدت تباكى بالشرق والغرب ولما أن الله سبحانه وتعالى يسر فتحه بلغ الدلسن بلغ السكسي كروس عدد كثير بدأ بس يجون يبقى يشوفون هل بيس لهم منعوا منه وبدأوا يجونهم من شرق وغرب حتى وأن الحمد قال الله عينهم به وطهره وأزال ما في من أحال بينهم وبينه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام اللي حرم الله فيه الأشياء والقلائد القلائد التي ساقوا إلى البيت وسهد إليه والقلائد والهدي اللي يهدى حوله سواء جزاء صيد أو فدية أذى أو مسوقا قربة لله وتقربا إليه وكذلك هذه الأضاحي والفداء كلها تقوم بهذا المحل جعل الله كعبة البيت الحرام وقياما للناس والهدي اللي يهدى إليه والقلائد تقلد على الهدي والقلائد اللي تقلد إلى الهدي جعل الله هذه الكعبة هي قيام الناس وهي قبلتهم وما يهدى إليها ويقلد وما يذع إليها تقرب إلى الله من غير هدي من غير فداء يعني مثل كانت اليوم تبي تعتمر وتشري مثلا هدي تشري ما تهديه إلى رب الكعبة وتذبح هناك وتسلم المساكين فهذا مشروع في كل بان والزمان ولا ما له موجب لا هو فدية حصار ولا هدي بعد انقضاء الحج إنما هو تصوع والشهر الحرام والقلائد وش لجنة وش مشروعية هذا مش مشروع ذلك اللي تعلموا أن الله